بارد عن نسناس من صدري المقصود تعدى ولا خلى لي إلا تنهاته على جيتك يا طيب القلب غض العود اللي نوره أزاح الظلام ومتاهته عدلت المسار شخص وقال